قول يا ليل الحزن خليه الدمع الجفن حتى يجرح للوجه على زينب. قول يا ليل الحزن خليه الدمع الجفن حتى يجرح للوجه على زينب. طول يا ليل الحزن خليه الدمع الجفن حتى يجرح للوجه على زينب. طول طول طول يا ليل للحزن طول بساعة مغيبك خلني أنا وخوتي نصير يا ليل برحابك. والله يا ليل الحزن طول بساعة غيابك خلني أنا وخوتي نصير يا ليل برحابك. وانشر مصاب على بابك لا تردني بحاجتي تنزل علي بعذابك. تدري قلبي الكسر لو رحل راعي الخدر ضيع من عند الفكر انا زينب. تدري قلبي الكسر لو رحل راعي الخدر ضيع من عند الفكر أنا زينب. طول يا ليل الحزن عمري بس يا عوذية زغري بعيوني شفيت كسر ظل عمي الزكية. علي علي للعشق عمري بس يا عوذية زغري بعيوني شفيت كسر ظل عمي الزكية. هدت كان الوطيه وردت علي المحن من وصلت الغضريه. صرت نوحي من القهر قلبي بلا عن فطر والله شي يا ابن الدهر انا زينب. طول يا ليل الحزن طول طول يا ليل الحزن خلي الدمع الجفن حتى يجرح للوجه على زينب. شل يا ليل الهضم شل يا ليل الهضم انظر العبد الظامي ويلقطع منا النحار يصوبه سهم المرامي. جنة شاقد والد من الحزن مدمع دامي كسرة الخاطر رجع جاب مذبوح الخيامي جاب مذبوح الخيامي. تصور يا الوضيع شلونه دم ودميع قلبي بعير ينصدع انا زينب. طول يا ليل الحزن خليه الدمع الجفن حتى يجرح للوجه انا زينب. طول طول طول يا ليل الحزن خليه الدمع الجفن حتى يجرح للوجه. الشاعر سعد مطلوب الخفاجي. خلي يا ليل السعد نور الأكبر وبخطابه، وانظر الوجه اللي يشيع قبل لا يودع أحبابه، قبل لا يودع. ولابن جاسم أرد صد وافرح بشمات شبابه، عرس باكر ينصف حنته تصبح خضابه، حنته تصبح خضاب. لون للحامة مشوا على الأرض كلهم هووا، شرح سوي لا قضوا، شرح سوي لا قضوا. أنا زينب طول يا ليل الحزن ورد قلب يسرته ويمنته اللي دللني، يسرته ويمنته اللي دللني. ورد نشته لو رحل يا هو يتوزم بغاني، ساعة ليحد الشمر، ساعة ليحد الشمر، صوت يا هو يشق فعني، صوت يا هو يشق فعني. صور بعيوني تلوح زود بقلب الجروح، أبقى محتار ونوح. أنا زين أرجوك يا ليل انتظر عندي عتبة ويا الكفلي، ورد قلب يسرته ويمنته اللي دللني. ورد ليش دايل رحل يا هوي توزن بضالي، ساعة ليحد الشمر، ساعة ليحد الشمر، صوت يا هو يشق فعني، صوت يا هو يشق فعني. صور بعيوني تلوح زود بقلب الجروح، أبقى محتارة ونور. منك اطلب هالطلب خلي ويا حسين فتره، اله من امي خبر كون الشمي الليلة نحرة، كون الشمي الليلة نحرة. منك اطلب هالطلب، منك اطلب هالطلب، خلي ويا حسين فتره، إله من أم الخبر، إله من أم الخبر. كون الشمي الليلة نحرة، كون الشمي الليلة. أدري باكر بالحرب خيلوا ما يدوا صدر، وينذبح قام الصبر على رموح راسن نور هون يا ليل دمعت وحالتي من سمعت والمصاب تصدعت انا زينب طول هالطلب منك اطلب هالطلب خلي ويا حسين فترة اله من امي خبر اله من امي خبر كون اشم الليلة نحرة كون اشم الليلة ادري باكر بالحرب ادري باكر بالحرب خلي صدره ويندب حرام الصبوط على رمح راسن نضره على رمح راسن نضره اظن يا ليل دمعت حالتي من سمعت والمصاب تصدعت انا زينب منك اطلب هالطلب خلي ويا حسين فترة منك اطلب هالطلب خلي ويا حسين فترة اله من ام خبر كون اشم الليلة نحرة كون اشم الليلة نحرة ادري باكر بالحرب شير بالحرب خيلو ميد الصدر ويلذب حضام الصمات على رمح راسين نضرة يا زينب على رمح راسين أظن يا ليل دمعت لحالتي من سمعت والمصاب تصدعت أنا زينب طول طول يا